كنش حد تاني في الحياة أسرار في ألف ألف اتجاه وأنا عشتها باستمرار مش لاقي طول نجاة ما نجانيش غير ذكرك ما نجانيش غيرك ده انا كل ما افتكرك بغرق يا رب في خيرك يا صبور.